السلام عليكم ورحمة الله. كنت من أسبوع ولا اتنين حاجة زي كده في حفلة تبع شركة السياحة الخاصة بأخي الشيخ عبد أحمد عبد السلام، وكانت الحفلة بخصوص الحج، يعني الناس اللي طلعت في القرعة في الحج عملوا لهم حفلة وكل حد هيجي وحدهم بقى مش عارف التأشيرات ولا الباسبورات ولا مش عارف ايه اللي مش عارف ايه اللي هيحصل يعني، ولكن كانت حفلة جميلة واستلموا الهدايا وكل حد من الناس اللي طلعت في قرعة الحج يعني ان شاء الله تكون يجيب معاه عدد معين من الضيوف عشان هيتعمل قرعة على رحلة عمرة هدية من الشركة كده. وقت القرعة ولد صغير كده ربنا رب يبارك فيه جاء، هو اللي كان المفترض ان هو يطلع الرقم بتاع الكسبان، الشخص الكسبان، الشخص اللي هيكون طلع في هياخد رحلة العمرة يعني. طلع رقم كام؟ 85 مفيش 85، استاذ 85 مجاش. طيب بعد كده يطلع رقم تاني، الرقم ده في كام؟ فلان. طيب خلاص ممتاز. جاء اخت فاضلة اخدت جدت اسمها وخلاص هي اللي كسبت العمرة. انا بقى ايه اللي انا واقف عنده بجد؟ واقف عند بتاع 85 ده، ان يا جماعة لو كان الراجل ده عنده الرقم خد الرقم ومجاش، او بالمناسبة كان في واحد لو كان جه كان خد 85 بس مجاش وما خدش 85. انا واقف عند ده بيحصل كتير، ده بيحصل كتير ان الواحد يبقى لو كان هيتعب تعب معين ويبذل بذل معين ويجي على نفسه بس بطريقة معينة وبجهد معين هيوصل لمكانة معينة، فما يوصلش للمكانة اللي مفترض ان هو لو كان تعب هيوصل لها، فما ياخدش امتيازات كتير جدا، والامتيازات دي هو هيقعد في مكانه ويتحسر عليها. هو لو اتقاله او ما اتقالوش على فكرة، يعني لو اتقاله رقمك كسب العمرة يا نهار ابيض ده انا ما جيتش عشان امر ضروري وكان ممكن يا ريتني جي هنا. طيب لو ما تقلوش ان انت رقمك كده اصلا وهو ما جاش وما اخدش الرقم وخلاص يعني ما تقلوش، هو ممكن يبقى قاعد في بيتهم بيقول لك ايه والله الواحد نفسه يطلع عمره ما كنت تيجي يا جماعه، وقال ليس للانسان الا ما سعى، ملكش الا اللي هتسعى، الجهد اللي انت هتعمله في صلاح دينك في صلاح دنياك، الجهد اللي انت هتبذله عشان خاطر تحقق اي شيء في الدنيا او في الاخره هو اللي انت في الاخر هتلاقي مردود عليه. طيب ما لقيتش المردود ده معناه ان انت ما عملتش الشغل، لو ما عملتش الشغل مش هتلاقي المردود، لو ما لقيتش المردود يبقى انت ما عملتش الشغل بس خلصانه. فرجاء نحاول ان احنا نتفهم هذا الامر، لازم ان احنا نتفهمه ولازم نفهم ان احنا مطلوب مننا ان احنا نسعى نجتهد نشتغل نجري نسارع، بالذات لو الامر موضوع له علاقه بالاخره له علاقه برضا ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو ده ما حصلش ايه اللي هيحصل؟ هتتولى وانت تولوا يستبدل قوم غيركم، في حد تاني كسب بقى العمر ده اللي جه واخد الرقم وكرم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الامر. مش قصدي عتاب من اجل الجلد، انا اقصد ايه، انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، خد مكانك، خد مكانك في هذه المعاملة، اجري وقف قدام واعمل حاجة عليها القيمة وربنا سبحانه وتعالى سيبهرك بالعطاء، سيبهرك والله بالعطاء، بس انت ايه خد مكانك. طيب هتمشي هتتحسر على هذا العطاء، لو عرفت انه سلب هتتحسر، ولو ما عرفتش ان هو سلب واتفرجت على غيرك وهو بياخده هتغيره هتتحسر. طب انت في غنى عن هذا الموقف وعن هذا الموقف، تعمل ايه؟ تبذل وتبذل وتبذل والله عز وجل يكرمك ويبهرك بالعطاء، وعطاء الله عز وجل ليس له حدود، اللي انت نفسك فيه يحصل ويحصل اكتر منه كمان، بس انت ما تتأخرش. وبالمناسبة صاحبنا اللي ما جاش ممكن احتمال كبير كمان يكون عنده عذر، انما لو كانت قال له انت لو رحت هتاخد عمرة كان ممكن يتعامل مع العذر. فكتير مننا بالمناسبة كل التقصير اللي قصره من وجهة نظره عنده عذر، إنما لو قارن النتائج اللي كانت هتترتب على هذا الأمر وكأنها يقين سيحصل كان ممكن إن هو يعتذر للعذر نفسه، كان ممكن هو يتعامل مع العذر بشكل مختلف، بس إحنا للأسف بنكسل، واللي بيكسل بيتأخر، واللي بيتأخر ما بيلاقيش مكان، ولو لقى مكان ما بيكونش مكان حاجه، فما تجيش متاخر بس، وما تنسانيش من صالح دعائك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.